أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بعدما رجعنا من مكة. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، قال: وكنت الرسول بينهم. وعنه أيضا قال: كنت في بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتيني بميمونة. فقلت: يا نبي الله، إني في البعث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست تحب ما أحب؟ قلت: بلى. قال: اذهب فأتيني بها. قال: فذهبت فجئته بها. وعن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف، فدفنها في الظلة التي بنى بها فيها، فنزلنا قبرها أنا وابن عباس رضي الله عنهما. هذه زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كان قبلها زوجة أخرى أشرنا إليها في الحديث السابق، وهي السيدة زينب بنت خزيمة الهلالية. ولم يذكرها الإمام أحمد في مسنده بكونها توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيذكر هنا المسانيد الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ما مكثتش مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، إنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت عنده شهرين أو ثلاثة أشهر وتوفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها، ما لحقش تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلذلك ليس لها ذكر من في أحاديث المسلم. وزينب بنت خزيمة كانت رضي الله عنها من النساء المتصدقات الكثيرة الصدقة، ولذلك هي أيضا كانت تلقب بأم المساكين. ذكرنا أن سيدة زينب بنت جحش كانت تلقب بأم المساكين لكثرة صدقتها رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت كثيرة الصدقة، كانت كثيرة العطف على المساكين، يأتون إلى بابها فيسألونها فتعطيهم، وكانت لا تكتفي بما يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت تصنع بيدها، تصنع تخرز تدبو وتتصدق بهذا الذي تصنعه رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكل من الاثنين سيدة زينب بنت جحش تلقب بأم المساكين أو تكنى بذلك، وكذلك زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالوا إن زينب بنت خزيمة توفيت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 4 ودفنت بالبقية، وما كسبش مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. أيضا هنا سيدة ميمونة بنت الحارث، ولها أحاديث كثيرة في المسند وفي غيره، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في تزويد النبي صلى الله عليه وسلم منها، تزوجها هل كان محرما ولا كان حلالا صلوات الله وسلامه عليه. فدعا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وخطأ هذه الرواية أكثر أهل العلم، وقالوا لا، لم يطلع ابن عباس على حقيقة الأمر، إنما فعلا كان زواجها لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية، يعني في سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمرة القضية، كان سنة 6 عمرة الحديبية، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها مكة، فقاض الكفار واتفقوا على أنه من العام المقبل يأتي ويدخل مكة بعمرة صلى الله عليه وسلم عليه. في هذا العام قدم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 ودخل مكة صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية ومعه 500 من أصحابه عليه الصلاة والسلام. ولما فرغ من عمرته عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فلذلك هي بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، يعني بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. كذلك يذكر أبو رافع اللي كان سفيرا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، فقال أبو رافع إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن محرما، كان خلص العمرة بتاعته بعد العمرة تزوجها صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو رافع: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا. قال وكنت الرسول بينهم، وكنت الرسول بينهما، فهو أعلم من ابن عباس في ذلك، إنه هذا المشاهد للحال اللي كان موجود وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها ورجع. وهذه خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أخت أم الفضل هي زوجة العباس وأم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذه أختها ميمونة بنت الحارث، وأيضا هي خالة خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذلك كان يدخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت السيدة ميمونة، ويأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك في قصة الضب، وأنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ضباب، وما كانش يعرف إيه اللحم اللي أمامه، فكاد يأكل منها، فقالوا أما تخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل؟ قال ماذا؟ قالوا هذا ضب، فعافه النبي صلى الله عليه وسلم، ارف يأكله، لم يأكل منه. وكان خالد موجودا، قال فقلت يا رسول الله أحرام هي؟ قال لا، ولكن لم تكن بأرض قومي. قال فتتررتها فأكلتها، أكلها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا دخوله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، ليكون ميمونة خالة خالد بن الوليد، وهي خالة عبد الله بن عباس أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمدح ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يذكر يزيد ابن الأصم، هذا يرويه ابن سعد، قال يزيد وهو قريب ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال تلقيت عائشة من مكة أنا وابن لطلحة من أختها، وقد كنا وقفنا على حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك. يعني يزيد ابن الأصم ومعه ابن لطلحة من أختها، من أخت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، الاثنين وقفوا على حائط ينتظرون مقدم السيدة عائشة رضي الله عنها. حائط معنى بستان، كأنه هم واقفين يعني اعتبروا أن البستان صاحبه مبيح، فأخذوا من ثمار البستان وأكلوا من ثمار البستان. فقدمت عائشة رضي الله عنها فأقبلت على ابن أختها تلومه لوما شديدا، إزاي تبدي إيدك على حاجة من بتاعتك، إزاي تستحدي مثل ذلك. ثم أقبلت علي فوعظتني، هو قريب ميمونة رضي الله عنها، قال فوعظتني موعظة بليغة، ثم قالت أما علمت أن الله ساق حتى جعلك في بيت من بيوت نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني أنت خلتك السيدة ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يوم ما تتشرف تقول أنا خلتي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جعل لك هذا الشرف، تمد إيدك على حاجة من بتاعتك تأكل منها. فقال أو قالت عائشة رضي الله عنها ذهبت والله ميمونة ورمي بحبلك على غاربك. ذهبت يعني كأنها بتحنفه وتؤدبه بهذا الشيء. يعني لما راحت ميمونة قالت أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. سيدة ميمونة من أتقى النساء لله عز وجل، ومن أوصل النساء إلى الرحم رضي الله تبارك وتعالى عنها. فسيدة عائشة كانت توبخ ابن أخت ميمونة، إزاي تمد إيدك على حاجة بتاعتك، وخالتك كانت من أكرم الناس، وكانت خالتك من أتقى الناس لله سبحانه وتبارك وتعالى. المجرد ما ماتت ميمونة أنت تسمع ذلك، وضع حبلك على غاربك، والحبل على الغارب معنى الانفلات، يعني أنك انفلت الجمل، بدل ما الحبل بتاعه في إيد صاحبه يمسكه الحبل على ظهره فهرب الجمل ومشى. فكأن المثال مأخوذ لذلك، إن ماتت ميمونة فصار حبلك على غاربك. وإن كان يعني قد يكون هو متأولا في ذلك أنه أكل مما وقع على الأرض، إنه كان جائعا، قد يكون له تأويل، ولكن مع هذا لم تعذره عائشة رضي الله عنها، ومنعته هو وابن أختها من ذلك، وعنفتهما بما سمعا. توفيت السيدة ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها في سنة 51، سنة 51 يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 40 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ومرضت في مكة، كانت في مكة ومرضت في مكة، انتقلت من مكة لمكان اسمه سرف، والعجب ان المكان هذا سرف هو اللي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قريب من مكة، دخل بها في مكان هناك في سرف، كان هذا المكان نفسه اللي ماتت فيه السيدة ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها ودفنت هناك. ويقول عطاء حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه جنازة ميمونة، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها. يعني أعلم هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تشيلش النعش، تزعزع تهز النعش وأنت بتشيله، يعني احتراما لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها. أيضا جاء عن يزيد بن الأصم قال ثقلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وليس عندها أحد من بني أخيها، فقالت أخرجوني من مكة فإني لا أموت بها، أخرجوني من مكة فإني لا أموت بها، وعرفت من أنها لا تموت بها. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة مكة، وكانوا ما يحبوش يموتوا في مكة، وخاصة من كان هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان استقر بالمدينة ما كانوا يحبون هم يموتوا بمكة، يحبون أن يموتوا خالدها. ولذلك في قصة سعد بن خولة رث له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة وهنالك توفي بمكة، فقال ولكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة من أهل مكة، من أهل مكة، وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع لعمرة أو نحو ذلك وتوفي بمكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن المهاجر يموت حيث هاجر، في مكان هجرته، مش في مكان اللي خرج منه. ومعلوم في حديث له صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يموت غريبا يكتب له حسنات من مكان الذي هو أرضه لغاية المكان الذي توفي فيه، فليموت غريبا عن أرضه أجره عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، من رحمة الله عز وجل لغربة هذا الإنسان ولما يكابده في ذلك الله يعطيه ثوابا كثيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن المهاجرين لا يموتون في مكة، ولذلك منعهم من أن يقيموا في مكة بعد العمرة أو بعد الحج أكثر من ثلاث أيام. لا، خلصت الحج بتاعك، خلصت العمرة، ما تقعدش في مكة أكثر من ثلاث أيام، اذهب حيث هاجر إلى المدينة. يبقى تركنا مكة، وليس هذا معناه أنه مكة ليس لها قدر عظيم، مكة عظيمة جدا، ولكن الذي هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم الأفضل له أن يموت خارجها، ما يرجعش إليها مرة ثانية، يكون في مكان هجرته، لا يرجع لمكة إلا لحج أو لعمرة. ولذلك لما مات سعد بن خولة رث له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكن البائس سعد بن خولة، يعني مات بمكة، يرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بها. هنا في هذا الحديث يقول يزيد بن الأصم إن ميمونة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة، فحملوها حتى أتوا بها إلى سرف، إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، يعني مكان اللي كان هناك في شجرة في هذا المكان، تحت هذه الشجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها، ماتت في نفس هذا المكان اللي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما ماتت وضعناها في لحدها، فأخذت ردائي فوضعته تحت خدها في اللحد، فأخذها ابن عباس فرمى به، يعني أنه الميت بيوضع على جانبه الأيمن وهو في قبره، فحب هذا أنه بدل ما يتحط تحت رأسها طوبة أو شيء، لا، يأخذ رداءه ويحط تحتها، فابن عباس أخذ ورماه، يعني ما تبتدعش في الشيء، ليست هذه من سنة الأموات أن نفعل بهم ذلك، وإنما الميت يوضع على القبر ولا يوضع له فراش تحته. الزوجة العاشرة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنها، زوجة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا قبل ذلك أنه اجتمع له تسع نسوة صلى الله عليه وسلم، فكون نذكر هذه الزوجة العاشرة، ذكرنا قبل ذلك زينب بنت خزيمة ما عاشتش مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما توفيت، وقبلها السيدة خديجة ماتت قبل ذلك، يبقى حتى الآن هم ثمانية اللي كانوا مجتمعين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الزوجة أم المؤمنين بويرية بنت الحارث، وذكرنا أن الله عز وجل أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء، أباح للنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة التشريع، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالة الله عز وجل، نساء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، ما لا تصلح امرأة واحدة أن تبلغ، ولا امرأتين ولا ثلاثة، تحتاج لعدد يبلغن ذلك. فلذلك أباح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء عليه الصلاة والسلام، فجمع تسعة من النسوة عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا حكمة التشريع، أيضا الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي زواجه عليه الصلاة والسلام جانب الرحمة، جانب العطف صلوات الله وسلامه عليه على هؤلاء، نظرة لترقيق المسلمين على أقرباء هذه. فانظر هنا هذه جوارية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق. الحارث ابن أبي ضرار كان بيحضر العدة لغزو النبي صلى الله عليه وسلم ولقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ابنته، هذه ابنة سيد بني المصطلق. في سنة 5 كانت غزوة المريسيع، اللي كان هذا الرجل هو أبو جويرية بجاهز لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجهز جيشا لهم وذهب إليهم وهم غارون مش واخدين بالهم، هم بيجهزوا لكن لسه الوقت بتاعهم ما جاش، فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على مياههم فأسرهم أخذهم، فأخذ أسارى كثيرين جدا من بني المصطلق، وكان من ضمن الأسرى سيدة جويرية بنت الحارس بنت سيد القبيلة أو بنت ملك القبيلة الحارس ابن أبي ذرعة. طبعا كونها بنت سيد القبيلة بنت ملك القبيلة يعني حاجة كبيرة جدا رضي الله تبارك وتعالى عنها في أسرتها وفي أهلها، وكان لها في هذا الوقت حوالي 20 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت متزوجة قبل ذلك. في الحديث هنا عن عائشة رضي الله عنها وهو في سنن أبي داود أيضا، تقول عائشة رضي الله عنها: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارس في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم الله، يعني وزع النبي صلى الله عليه وسلم الأسارة، الأسارة عبيد صاروا عبيدا فوزعهم قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع لقيس بن ثابت بن شماس هذه أو لابن عم الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا بعض المسلمين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له يعني ازاي يكون انه واحد من الناس ياخذ بنت الملك، دي دي دي حاجه كبيره، هذه لا تليق الا بك انت، لكن واحد ياخذها هيكون كل واحد اشمعنى ان ثابت ياخذ هذه، الثاني يقول اشمعنى ياخذ، انا اخذت الاقل، هنا لا هذه لا تليق الا بك بالنبي صلى الله عليه وسلم. هي نفسها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعين به عليه الصلاه والسلام. فتذكر هنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إنها كاتبت قيس أو ثابت ابن قيس بن شماس، لما أخذها سبيا عنده أسيرة عنده قالت له طيب أدفع لك ثمني وتسيبني تعتقني، فاتفقت معه على ذلك. طب هتجيب ثمنها منين؟ هي الآن أسيرة ما حلتهاش حاجة عشان تدفع الثمن له، ما هذا الأمر صعب. فلذلك قالت أستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على ذلك. فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: وكانت امرأة حلوة ملاحة، يعني كانت جميلة، قالت: لا يرها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، يعني تطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها على فك أسرها بأنه يدفع لها مالا. هي كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، هي أرادت أن تتحرر وأن تعتق، ذهبت تطلب النبي صلى الله عليه وسلم. هي بتروي بتذكر شيء، يعني ليش معنى اختارت النبي صلى الله عليه وسلم تذهب إليه رضي الله تبارك وتعالى عنها، ما طلبتش ليه من حد ثاني من المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الكل يعرف عنه رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم، أيضا هي كانت تطمع أن يتزوجها صلى الله عليه وسلم، هي كانت تطمع في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها. والسبب رؤيا رأتها قبل هذا الأمر، شافت رؤيا أن القمر يأتي من يثرب من المدينة وينزل حتى يقع في حجرها، حتى يقع في حجرها. القمر إيه القمر اللي هيجي من المدينة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فطمعت في أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهبت إليه مباشرة عليه الصلاة والسلام. فلما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الصحابة بعضهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا يليق أن تكون عند واحد من أحد المسلمين يستذلها ويستعبدها، لا، الآن يفكر النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة الرحمة والشفقة صلوات الله وسلامه عليه، إن على كل الأحوال لو زوجها لأي واحد من المسلمين إيه حيكون؟ واحد اتزوجها وأخذها وخلاص انتهى الأمر. أما لو أنه تزوجها لا لا حيبقى في شيء آخر، رحمة بهذه ورحمة بكل الأسرى الموجودين، كل الأسرى الموجودين. الأسرى كانوا أكثر من 100 بيت، كان عددهم حوالي 700 فرد، 100 بيت من البيوت المأخوذ كلهم كان أسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم، العدد بتاعهم حوالي أو يفوق 700 واحد. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين أعتقوا الأسارة، هنا أعتقوا الأسارة، طب وإحنا كنا بنجاهد عشان نقولهم بعدين تقول لنا أعتقهم، لا مش من حقك تقول هذا الشيء، مش من حقك تقول أعتقوا الأسارة. ولذلك العتق ما كانش بالعافية، إنك تعتق الشريعة لو جات وقالت الناس أعتقوا العبيد، أعتقوا العبيد، طب وفلوسنا تروح فين وأنا نعتق العبيد وإحنا نعيش من غير ما نخدم؟ لا لا، الشريعة جاءت برحمة عظيمة جدا، جعلت عتق العبيد تشويفا للناس، الذي يعتق عبدا يكون له أجر كذا، يكون هذا فداءه من النار ما يدخلش النار، الذي يعتق امرأتين يكون فداء للرجل من النار، الإنسان الذي يقع في يمين ويكفر عنها يعتق رغبة، الذي يفطر في نهار رمضان بجماع يعتق رغبة، الذي يظهر من امرأة يعتق رغبة، الذي يقتل خطأ الشريعة تجعل عتق رقبة في أول البنود في الكفارات عتق الرقبة، فتشوف الناس لعتق الرقاب. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد عتق هؤلاء البيوت إنه يعتقون، ولكن كيف يكون ذلك؟ فكان منه صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة إنه تزوج هذه صلى الله عليه وسلم. يقول لها أو خير من ذلك، يعني بدل ما أدفع لك اللي تستعيني بها على الكتابة وتعطي وأنت خلاص اتحضرتي ومشيتي وباقي الناس اللي معاك هنا تحبيش إن هم يعتقون أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو خير من ذلك، قالت وما هو؟ وكأنها تمنت ما كانت رأته في الرؤيا المنامية أن القمر سقط في حجرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أدفع لك كتابتك وأتزوجك، فرحت بذلك وافق ما كان في نفسها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وشاع الخبر بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. من هذا اللي يقبل على نفسه بأصهار النبي صلى الله عليه وسلم عبيد عنده؟ لا لا لا، كل المسلمين أعتقوا ما في أيديهم من الأسارة. فكانت بركة هذه المرأة رضي الله عنها على جميع الأسرى، 700 واحد أعتقوا بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها. فكان زواجه صلى الله عليه وسلم رحمة بها ورحمة بقومها. وأسلم هؤلاء، ذكروا أن أباها ما كانش من ضمن الأسرى، وأبوها قديمة عايز أنه يدفع الفداء بتاع ابنته، فجايب معه كمية من المال وجايب جمال، وبعدين كأنه وجد جمالين من الجمال أنه يعني نفسهما، أن الجمالين دول حدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، خبيهم من رحمة خبيهم وراء صخرة، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال جئت في فكاك ابنتي، جئت في فكاك ابنتي. طيب جئت إيه لفكاك ابنتك؟ قال أتيت بكذا. قال وأين الجمالان؟ هم فين الجمالين اللي كذا؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ما علم بهما أحد، فيش حد عرف حكاية الجمالين لأنه خبتهم وراء الجبل إلا أنت الآن، يبقى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل قبل ذلك ذهب لابنته قبل ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني جئت في فكاكك فلا تفضحين، جئت في ما تفضحيش العرب وما تفضحيناش، يعني وتقولي إن أنا أجلس هنا. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال خيرها إذا أرادتك فخذها. فقالت لا بل أختار النبي صلى الله عليه وسلم. هي وهي في هذا السن الصغير عندها 20 سنة رضي الله عنه ويوفقها الله عز وجل لذلك تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ترفض ترجع إلى أبيها، ثم يوفق الله عز وجل الأب الإسلام، خير من الله ونعمة وفضل منه سبحانه وتبارك وتعالى. تذكر هنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم جويرية وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليه. فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وقال لها صلى الله عليه وسلم أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله قد فعل، وفرحت بذلك. تقول عائشة رضي الله عنها فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني مصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذا شيء من الأشياء اللي جاءت. وهي كان اسمها برة، كان اسم جويرية برة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره الاسم للتزكية، إن بر معناها إن عظيمة البر، المرأة اللي بتعمل البر أفعال الخير كلها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم التزكية. وخاصة الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم، فغير اسمها من بر وسماها جويرية صلوات الله وسلامه عليه. وهي اللي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قالت النبي صلى الله عليه وسلم أن خرج من عندها في وقت الفجر ورجع إليها بعد وقت الضحى وهي جالسة في مكانها تسبح ربها سبحانه، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت بعدك 4 كلمات، وذكر سبحان الله على خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، والحمد لله نصف ذلك. فذكر أنه لو وزنت بما قلت لوزنتهن، والمعنى أن الإنسان إذا تعب من الذكر فله أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تهوينا وتيسيرا، وليس المعنى أن أترك الذكر الكثير، لا، الله عز وجل يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يبقى 100 التسبيحات وألوف التسبيحات الذكر الكثير لله عز وجل، ولكن إن تعب الإنسان فله أن يقول ويختصر بمثل هذا الذي قاله. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.